انقلب حجه إلى أن يكون واجبا يجب عليه إكماله، لأن من أحرم وجب عليه إكماله، تكون مناسك الحج والعمرة حينئذ واجبة. وأما ما ورد من الروايات في حكم السعي فالعلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة في السعي. في مذهب الجمهور أن السعي واجب، أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصح الحج والعمرة إلا به. والقول الثاني بأن السعي سنة، والقول الثالث بأن السعي واجب إذا فات الإنسان جبره بدم. هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ولعله أظهر الأقوال في المسألة. أما وجوبه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله جل وعلا، لأن الله عز وجل أمر به في قوله من شعائر الله، ومقتضى كونه شعيرة أن يكون مأمورا به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال عباد الله إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا. ومن هنا نعلم. وأما نفي كونه ركنا فلعدم ورود الدليل الدال على أنه من الأركان، فيبقى على أنه واجب. فمن فاته السعي بناء على هذا الترجيح يتم حجه وعمرته، ومن هنا لكن يجب عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات النسك. ومن جامع في العمرة قبل الطواف فحينئذ تبطل عمرته وعليه قضاؤها، ومن جامع بعد الطواف وقبل السعي ما حكمه؟ إن قلنا السعي ركن بطلت عمرته، وإن قلنا السعي واجب فعليه دم ويكون بمثابة من تحلل التحلل الأول. وبعض أهل العلم قال عليه فدية أذى. ما السعي لا يصح إلا بثمانية شروط، إذا عدم أحدها لم يصح السعي. أولها النية كما قال الجمهور خلافا للحنفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ماذا ينوي؟ ينوي السعي تقربا لله. لو قدر أنه كان تائها فدخل المسعى من جهة الصفاء فذهب إلى أن وصل إلى المروة وهو لا يعلم أنه في المسعى، فسأل هناك أين المسعى؟ قالوا أنت في المروة. فعرف بعد ذلك فرجع، فنقول حينئذ لا يعتبر بهذا السعي. لماذا؟ لأنه لم ينوي به أنه السعي المطلوب شرعا. الشرط الثاني الإسلام، فغير المسلم لا يدخل مكة، وغير المسلم لا تصح منه عبادة. وإن كان غير المسلم قد يعذب زيادة عقوبة بسبب تركه للمناسك يوم القيامة، لكن هذا متعلق بأمر الآخرة. الشرط الثالث العقل، فالمجنون لا يصح له النسك ولا السعي. الشرط الرابع الموالاة، بأن يأتي بعد بأشواط السعي بعضها بعد بعضها الآخر. أما الفصل اليسير فإنه لا يؤثر ولا يضر، وإذا كان هناك حاجة لفصل أكثر فبعض أهل العلم رخص، ويستدلون على ذلك بأن بعض التابعيات سعت بين الصفا والمروة في ثلاثة أيام وكانت امرأة بدينة جدا، لكن الظاهر أنها لم تكن تقطع بقاطع وفاصل كبير بينها. الشرط الخامس المشي مع القدرة بأن لا يركب لا على عربية ولا على جمل، لأن هذا هو الأصل في السعي، واسم السعي يراد به المشي بقوة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح السعي راكبا لأهل الأعذار. إذن عندنا القول الأول أن الشرط أن المشي شرط مطلقة، والثاني أن المشي شرط مع القدرة، وهذا هو المذهب. والقول الثالث بأن المشي ليس من الشروط مطلقة. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، كان هناك عدد من الناس في عهد النبوة يسعون راكبين، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو وجد في بعض الأزمنة السير الكهربائي، السير الكهربائي، فعلى المذهب هل يصح سعيه عليها أو لا؟ من يجيب؟ غلط. يعني إذا كان معذور هذا يخرج، غير المعذور ما يصح على المذهب. خطأ. من يجي؟ يصح خطأ. سير الكهرباء يمكن المشي عليه، فمن وقف على سير الكهرباء قالوا في المذهب لا يصح، ومن مشى على سير الكهرباء صح، وقلنا الصواب صحته مطلقة. طيب الشرط السادس الراجح في حكم طواف في حكم السعي الوجوب، الشرط السادس كون السعي بعد الطواف لا بد ولو مسنونا. لا بد أن يكون السعي بعد الطواف الذي هو نسك في حج أو عمرة، سواء كان طوافا واجبا أو طوافا مسنونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف المشروع في عمرته، بعد طواف العمرة، وفي حجه بعد طواف القدوم، وطواف القدوم مستحب. ويدل على هذا أيضا فعل الناس مع عهد النبوة. أما إذا قدم السعي على الطواف لكنه فعل الطواف بعده، حينئذ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بطلان السعي، وهو ظاهر المذهب. والقول الثاني صحة السعي، قول بالإبطال، هذا قول جمهور أهل العلم والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. القول الثاني بأنه يصح الطواف، يصح السعي مطلقا، السعي الذي يكون قبل الطواف. والقول الثالث أنه يصح لأهل الأعذار. وقد ورد في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طف ولا حرج. ومن هنا فالأظهر أن تقدم الطواف ليس شرطا، لو قدم السعي جائز، لكن لو سعى بسعي وحده ليس معه طواف حينئذ نقول لا يصح، لأن لم يأتي دليل لمشروعية سعي وحده، فيدل هذا على عدم مشروعيته. الشرط السابع تكميل سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على سبعة أشواط في حجه وعمره، وهكذا الصحابة، وقال لتأخذوا عني مناسككم. الشرط الثامن استيعاب ما بين الصفا والمروة، فإن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لكن الواجب هو أن يصل إلى الصفا والمروة. الواجب هو أن يصل إلى الصفا والمروة. أما الصعود فهو مستحب للرجال، وأكثر الفقهاء يقولون بعدم استحبابه للنساء. كان المسعى في عهد النبوة بعرض 37 ذراعا وقرابة النصف، قرابة 19 مترا، فبقي الناس على ذلك. ثم بعد ذلك اعتدى بعض الناس على المسعى فجعلوا بيوتهم داخل في المسعى، لأن الناس في تلك الأزمنة قليل عددهم. وأكثر الفقهاء على أن السعي لا بد أن يكون في تلك المسافة التي يسعى فيها في عهد النبوة، لأن لفظة المسعى في النصوص فيها الألف واللام للعهد، المراد به المسعى المعروف في عهد النبوة. والجمهور على أن من خرج من المسعى خارج هذه المسافة لم يصح سعيه ولو كان يسيرا. قال الإمام الشافعي بأنه إن كان يسيرا خرج قليلا وعاد صح، أما إن طال خروجه فإنه يبطل شوطه ذاك. قلنا بأن السعي لا بد أن يكون 7 أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر بشوط، وعوده يعتبر شوطا آخر، ومن هنا فهو يبتدي من الصفا وينتهي في المروة. لا بد أن يكون السعي مبتديا بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ السعي بالصفا وقال أبدأ من حيث بدأ الله، في لفظ ابدأ بصيغة الأمر. ثم ذكر المؤلف سنن السعي، المراد بالسنن ما يؤجر عليه فاعلها إذا نوى بها التقرب لله، ولكنه إذا تركها لم يؤثر على صحة سعيه. فأول ذلك الطهارة، سواء الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، إنه يستحب للإنسان أن يكون متطهرا حال سعيه. لكن لو قدر بأنه سعى محدثا حدثا أصغر فإن سعيه صح، فإن سعيه صحيح، لأنه لا يشترط الطهارة للسعي. أما المرأة الحائض ومثلها الجنب، فهل يجوز لهم السعي وهل يصح سعيهم؟ قال طائفة لا يصح لهم السعي. مثال ذلك طاف فنام قليلا فاحتلم، فلما استيقظ فلا بد أن يغتسل ويعود ليسعى، أو لو سعى وهو جنب أجزأه. قال طائفة لا يجزئه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعله، قال للحائض افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي بعض الألفاظ وبين الصفا والمروة. ومن أجاز قال الطواف بين الصفا والمروة التابع للطواف بالبيت، وإنما ذكر هنا لتبعيته، ويدل على ذلك أن هناك ألفاظ مطلقة لم تذكر السعي. وقد يستدل من يرى المنع بالنصوص المانعة للجنوب لإتيان المسجد مثله الحائط، كما ورد في الخبر لا أحل المسجد لحائض أو جنوب، والخبر جيد الإسناد حسن الإسناد. ومن هنا فإن الظاهر والجنوب والحائض لا يلبثون في المسجد، والذي يمنع من المسجد هو الجنوب الذي يلبث المسجد، أما لو عبر جاز له مثله في السعي. ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأجاز له عبور السبيل في المسجد وهو جنب. السنة الثانية: ستر العورة. راجحا السنة وليس بواجب. ستر العورة قالوا هو مستحب، لو انكشفت عورة الإنسان من حيث لا يشعر صح سعيه، كمن كان عليه إحرام نازل عن سرته إلى أقل. لو كان في الطواف كنا طوافه باطل، بس في السعي نقول ترك السنة وصح سعيه. وهكذا امرأة ظهر بعض بدنها كمن ظهر شيء من شعرها المتصل بها، خرج الشعر من وراء جلبابها شاهده الناس، هل يبطل سعيها؟ قالوا لا. وإن كان يجب عليه، وإن كان تغطيتها عند الرجال الأجانب واجب. السنة الأخرى: الموالاة بينه وبين الطواف، يعني أن يفعل الشرط السابق أن يكون السعي بعد الطواف ولو وقع بينهما فاصل، ولكن يستحب أن يكون السعي بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، لم يترك بينهما فراغا. قال المؤلف: وسن أن يشرب من ماء زمزم. زمزم بئر فسرها الله لإسماعيل وأمه، وهو ماء مبارك، قد ورد في النصوص ما يدل على بركته. ولذلك لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من طواف شرب من زمزم، قال لما أحب، أي ينوي أن الله عز وجل ينيله ما قصده وأراده، وينوي أن الله عز وجل يعطيه ما يدعو به عند شربه. ثم أورد حديث: ماء زمزم لما شرب له، يعني يتحقق به مقصود الإنسان الذي يقصد به شرب زمزم. والحديث بعض أهل العلم قد تكلم في إسناده، وقد ورد في الخبر أن ماء زمزم شفاء طعام طعم، ماء زمزم طعام طعم، هذا إسناد الصحيح. زاد أبو داود الطيالسي: والشفاء سقم. ويستحب أن يكثر الشرب من ماء زمزم، وقد ورد أنه الفرق بين المؤمنين والمنافقين. ويستحب حتى الفقهاء يقولون يتضلع. ما معنى يتضلع؟ يملأ بطنه حتى يصل إلى أضلاع الصدر، يملأ بطنه من ماء زمزم حتى يصل إلى أضلاع الصدر. قال: ويرش على بدنه وثوبه، لأنه ماء مبارك. وبعض أهل العلم قال لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول بمشروعية ذلك على الخصوص. ثم ذكر المؤلف دعاء ابن عباس: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا، يعني شربا، وشبعا، امتلاء للباطن بالأكل، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، يعني من الشرك ومن أدران محبة المعاصي ومن أدران الحقد والغل والحسد، واملأه من خشيتك. الخشية ما هي الخشية؟ الخوف مع العلم. قد تخاف من الشيء وأنت لا تعلمه، هذا لا يسمى خشية. لكن إذا خفته وأنت تعلم حقيقته فأنت تخشاه. ثم تكلم المؤلف عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيها على مسائل. المسألة الأولى حكم السفر من أجل زيارة القبر النبوي، فنقول هذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. فمن أراد السفر نقول يقصد بذلك التقرب لله بزيارة المسجد النبوي، فإن أجر الصلاة فيها مضاعف. من كان في المدينة هل يشرع له الزيارة؟ نقول بالنسبة لقبر الشيخين أبي بكر وعمر فيشرع زيارتهما لمن كان بالمدينة بالاتفاق. الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أما بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل تشرع أو لا؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول بمشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، هذا من القربات عندهم لعموم حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. القول الثاني بأنه يتجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدون تكرار وإعادة، وهذا القول مأثور عن ابن عمر قد كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من السفر أو رغبته في السفر، ولكن أنكر عليه جماعة منهم أبوه عمر رضي الله عنه. والقول الثالث بأنه لا تشرع زيارة القبر النبوي، وذلك لأن المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يماثل المسلم عليه بجوار قبره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. أيهم الذي يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقره؟ ثالث، لأنه جعل السلام على أي مكان سلاما حقيقيا، ولم يحصر السلام عليه ببقعة صغيرة. هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجب؟ نقول لا دليل على وجوبها، إنما هي مستحبة لمن كان في المدينة عند من يقول به. هل هناك ارتباط بين زيارة القبر النبوي أو زيارة المدينة وبين الحج؟ نقول لا ارتباط بينهما، فحج الإنسان يكمل ولو لم يزور المسجد النبوي لعدم ورود الدليل الدال على الربط بينهما. والأخبار الواردة في هذا الباب كلها موضوعة أو ضعيفة الإسناد جدا، فيها من هو متروك. قال المؤلف: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة كما ورد في الحديث أن صلاة في مسجد هذا بألف صلاة في معده إلا المسجد الحرام. وهذا الفضل خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية مساجد المدينة لعدم ورود الدليل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسجدي هذا. والأمر الثاني أن مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي تشمل النوافل والفروض والنذور والقضاء والأداء والإعادة، صلاة الليل والنهار. يبقى عندنا بالنسبة للنساء الأفضل للنساء أن يصلين في منازلهن، هذا أعظم لأجورهن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. أما بالنسبة للمسجد الحرام فالصلاة فيه 100,000 صلاة، سواء كانت صلاة نافلة أو كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة. طب هل تدخل في هذا صلاة الجنازة؟ قل نعم تدخل في هذا بعموم قوله صلاة في مسجدي، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه. هذا التفضيل 100,000 صلاة بالنسبة لبقية المساجد. أما من صلى في برية أو صلى في بيته فالصلاة في المسجد أضعاف أضعاف ما يكون في تلك المواطن. وقول الصلاة يشمل النافلة والفريضة والمنذورة والقضاء والأداء والإعادة. لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فما الحكم؟ ومثل بالنسبة للنساء، فنقول لفظة المسجد الحرام على الصحيح يراد بها جميع حدود الحرم، جميع ما كان داخل حدود الحرم، وذلك لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو قد أسري به من بيت أم هانة ليس من المسجد، ولأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بذلك بالاتفاق جميع حدود الحرم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبس صلح الحديبية خارج حدود الحرم كان إذا أراد أن يصلي دخل داخل حدود الحرم فصلى ثم عاد، مما يدل على أن الصلاة داخل حدود الحرم لها مزية. قال: وفي المسجد الأقصى 500. المراد بالمسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، وتفرقون بين مسجد الصخرة والمسجد الأقصى، فهذا الذي فيه القبة هذا مسجد الصخرة، ولكن مسجد الأقصى خلفه. قال: وفي المسجد الأقصى 500 لوروده في الخبر. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كيف يمكن الجمع بين سنية ستر العورة بالنسبة للرجل والمرأة في السعي وجود سترها في معدلات؟ ستر العورة يجب عند وجود الأجانب، إذا لم يوجد أجنبي مثال ذلك في آخر الليل جاء رجل وامرأته ومسح فاطمة ولبس السروال صغير قصر هذا الذي يراد. ومثلها أيضا لو كانت مع محارمها، لو كانت مع محارمها وليس في المسعى أحد وكشفت ساعدها، حينئذ نقول خالفت السنة وسعيها صحيح. طيب لو قدر أنها كانت تعصي الله بمخالفة ذلك، يابس لها شيء يكشف بدنها، ومثله أيضا لو لبس الرجل ما هو أقل من السرة أو كشفت رأسها، حينئذ نقول تأثم، يأثم بهذا عند وجود الرجال الأجانب، لكن الإثم متعلق بكشف العورة وهو مغاير للسعي، فعل مغاير للسعي، بالتالي يصح فعل السعي ولو وجدت المعصية هنا. وإليك بالنسبة للحال، هل يقاتل ظهور مسجد للجنوب؟ يجوز للجنوب أن يمر في المسجد كقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، وهكذا الحائض يجوز لها أن تعبر المسجد بدون أن تلبث فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني خمرة الصلاة، يعني قطعة القماش التي يصلي عليها، وكانت في المسجد فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست بيدك. على كل يظهر أنه كان أول أمره في بيت أم هانئ ثم ذهب به إلى هناك، على أن هذا الحديث الذي تذكر فيه شريك بن أبي نم حديث أنس، وقد تكلموا فيه أنه قد خالف الجماعة في عدد من المسائل منها هذه. نعم بيت المرأة المراد به الموطن الذي تبيت فيه، وإذا كان استاجرت شقة أو فندق لليلة ولا عشر ليالي ولا عشر شهور هذا بيتها، هو بيت مؤقت، فصلاتها فيه خير من صلاتها في المسجد. نعم جزاكم الله خير. ما هو الراجح عندكم بالنسبة لحكم السعي في المسعى راجع؟ قلنا السعي في ثلاثة أقوال، واحد يقول واجب، واحد يقول ركن، واحد يقول مستحب، قلنا أنه واجب. الآن السعي داخل المسجد سابقا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر خارج المسجد، وبالتالي اشترتب على ذلك يترتب على ويشترط الطهارة. العموم الحائض أنه يجوز لها دخول المسجد إذا لم تلبث، ومثله الجنوب، بالتالي لا إشكال، حكم واحد، لأن السعي ليس لبثا. تحريم عدم المشروعية، الصحابة لم يكونوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر كان يزوره إذا أراد سفرا أو قدم من السفر، بقية الصحابة يخالفون، تابوا عمر غير فعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.